ده كده الباثولوجي ده كلينيكال بيكتشر اوف بيربل سيسس. ده التشخيص يعني. طب وقت بقى الانفستيجيشن يعني لما راح يشك مثلا في بيربل سيسس ما نعملش انفستيجيشن. هنا الانفستيجيشن بيني وبينكم ملهاش موضوع كبير قوي. يعني لو حبيت مثلا تاخد كالتشر من الدستشارج، لو واحد قال لك طب انا هعمل كالتشر من الدستشارج. هاخد عينه من الدستشارج. فكره مش قد كده. عارف ليه فكره مش قد كده؟ لانك هتاخد نتيجه او هتاخد العينه دي تبعتها المعمل. طيب هتاخد كام يوم على نتيجه؟ مفيش كالتشر تاخد اقل من ثلاث ايام. مفيش حاجه اسمها موافق عليه ولا مش موافق عليه، هو عايز وقت. فالكالتشر على ما تطلع هتكتب هياخد له ثلاث ايام. هتقعد عينه من غير علاج ثلاث ايام؟ انا حد هناك حد هناك. وبعدين اقدر اقول لك من دلوقتي النتيجه عارف هتطلع ايه؟ هتطلع ميكس انفكشن. لان انا واخد العينه بتاعتي من الدشارج انا مش نازل من الفطايم. طب ما هي كده كده ما هي مليانه كومنسز في اورجانيزمز من الشرق ومن الغرب بعد كده كده الدشارج هيبقى كونتامينيتد من الفطايم. فكده كده اقدر اقول لك من دلوقتي ان النتيجه هتطلع ميكس انفكشن. فعشان كده هنا الكالتشر ملوش قيمه كبيره. طب تعمل بلاد بيكتشر ما انا عارف هتطلع ايه، هتطلع ايه؟ هتطلع الجلوكوزيت كاونت عالي والسيجمنتيشن ريت عالي كان جاس من الاول. فهنا الانفستيجيشنز ملهاش اهميه كبيره في حالات البيربل سيلز. مين يعرف يقول لي علاج البيربل سيلز ازاي؟ في عنوان كبير قوي لازم تعرفوا تقولوه وتكتبوه لكم تحت اربع خمس طول من غير ما انا اقول لك ازاي فريفنشن. عندك كوبليت بقى افتح كوبليت انت عارف بقى فريفنشن ان انت ما تسيبش العيانه بالبرلون دراكشر او ميمريز ما تعملش ريبيت الدي بي تلتزم بالاسبتيك بريكوشن اي لاسريشن لازم يبقى بروبرلي سوتشر داونيتير وتلتزم بالاسبتيك بريكوشن كمان جرينج بالبوليوم مش بس قبل الولاد اثناء البوليوم كمان. ما احنا قلنا مانجمنت اوف البوليوم اول حاجه ايه سبتيك بريكوشن كير للابيزود نيون وده اتكلمنا فيه قبل كده الابيزود نيون لازم يتنضف بدايوت الديكور سولوشن ويتنشف ويرجع انجيوتيك يعني تحت بريفنشن كده فاكر كتير. لو العيان عندها حاجة بري ديسبوزنج تو انفكشن المفروض تتعالج. يعني لو العيان مثلا دايرابيك لازم الدايرابيك تبقى كنترول. لو هي انيميك مثلا يشوف كولكتر انيمي عشان تحسن الريزيستنس بتاع العيان. فتحت بقى بريفنشن زي كده شوية مش بطالين يعني. بس المهم قوي ان راح يفتكر العنوان نفسه. يا مانس انا افتكرت عنوان حرقي لي اربع خمس ست سبع سطور اكتبه. مفيش مشكلة كده. طب خلاص خلصنا من البريفنشن. العلاج بقى بالفعل هيبقى ازاي؟ نمبر 1 is isolation. احنا عندنا في الاصل عيني we don't admit cases of peripheral sepsis. طب انت كرومش خالص لو جيت لنا واحد راجع من 10 ايام بيفكت الدشارج وحراره 8 ونص ساعه حطرت. طب انت كلاش خالص لان احنا عندنا نظام في المستشفى عنابر وورز هتصعب عليك العيال هتدخلها هتقفل 20 واحده جوه بس. فهنا مهم جدا الايزوليشن. احنا بنبعت العيانين دول على الحميات. دي حاجه اسمها مستشفى حميات اكيد اسمها عليك حميات فيها سيستم بتاع ايزوليشن فيها عزل نظام عزل. احنا ما عندناش عزل عشان كده لازم البيشن دي تتعزل. ما هي خلاص جالها بيربل سيبسس مش لازم تعمل بقى كل الورمتين ده. البيشن شود بي ايزوليت. وبعدين بعد الايزوليشن في جنرال ميجرز ده طقم كده هنتفق عليه انا وانتوا من دلوقتي عشان نمشي طول السنه. احفظ الكلمتين دول. اي واحده عندها فيبر تكتب الطقم ده وانت مرتاح كده بس رسم كويس ولايت دايت وفلوت وانتي بايوتكس وانالجيتكس. لو انا النهارده تعبت شويه جاي دور برد شويه سخونيه ولا حاجه هاخد في السرير وبيعملوا لك مش عارف ولا بيعملوا لي شوربه ها لايت دايت وفلوز كتير بتاع تشرب ليمون ومش عارف ايه وانتي بايوتكس وانالجيتكس. ده يتكتب في اي فيفر وانت مغمض في بيربرال سيبسس في سالبنجايتس في مش عارف دي جنريتد فايرول يعني اي حاجه هنتكلم عليها على مدار السنه فيها فيفر تكتب دول اس جنرال ميجر. البيشنت بقى المفروض تقعد هنا في بوزيشن اسمه باولر بوزيشن. باولر بوزيشن ده واحده كانها قاعده على برج بحر كده قاعده كده ده اسمه باولر بوزيشن. سيمي سيتنج بوزيشن وفي نفس الوقت ثانيه ركبتها. الباولر بوزيشن ده بيخلي البلبس هو اكتر حته ديبندنت اوضح حاجه خالص وبالتالي الهيلث درينج الباولر بوزيشن غرض منه اسمه درين بقدر الامكان اي انفكشن يقف. طب وايه كمان ممكن يساعد على الدرينج؟ ادي ايربورتين يدي ايربورتين يعمل الدراي كونفكشن بتساعد على ان اي فصل يخرج اي ريتين فصل في البلاسنتا ولا في سوميبرينز ممكن تخرج. فالالجوريتين مطلوب لانه يتهز درينج. طب وايه كمان يخش تحت ده درينج؟ لو في واحده عندها انفكتد لاسريشن جالك بجرح انفكتد، جرح بتاع التجارب بشكل وحش قوي بيطلع فص على الاخر لونه بقى احمر ومظهر على رجله، عارف تعمل ايه؟ الطعم الجراحيه مهمه جدا. اي جرح انفكتد فكر الغرز، لازم الغرز تتفكت. هو كلام بالنسبه لكم شكله عجيب كده، طب لما فكر الغرز الجرح هيفتح، ده انا عايزه ايه؟ ما هو اصل عمره ما هيحصل له هيلينج، يعني طول ما انت قادر على الانفكشن دي عمره ما هيحصل له هيلينج، ما تضحكش على نفسك يعني. يو هاف تو ريموف ستيتشز تو درين الجرح ده. طب وبعدين هيكف ازاي؟ يبقى يكف باي سكندري انتنشن مش مشكله. انما طول ما هو في فصمة عمره ما هيحصل له هيلينج. فعشان كده اللي هاف تو ريموف ستيتشز لو جت واحده بغرض انفكتد وند لازم نفك الغرز. وبمجرد ما تفك الغرز تلاقي الحراره تنزل خالص والبين قل قوي. برضه اللي ممكن يساعد على الدرينج لو بتعمل بي بي لقيت حته انفكتد بيس اوف بلاسنتا تحت خالص بحيث ان انت يفهم ريموف جنتلي كده، انما طبعا مش هندخل ايدنا ونعمل بقى عك جوه الكلام كده. لو في حته بيس اوف انفكتد ممبرين او بلاسنتا بروجكتنج فروم ذا سيرفيس يبقى ريموف جنتلي. طب لو في بلفيك ابسس والابسس كاس ممبرين، لو في بلفيك ابسس هنعمل ايه؟ ده هنعمل درينج ازاي؟ التالي اللي كابسس ده اللي هو ان ماكيو اللي هو بتاع كوستين كونس اللي هو انترا ولا اكسترا؟ انترا كابسس ليك اكسس لو بمنتهى البساطه بمنتهى البساطه من كوستين كونس مش عارف تحسن كوستين كونس مشرط وتفتح فتحه كده ترانزفيرس ديسيجن كوستين كونس تلاقي كل الفصل هنا راح ده التالي كابسس بيتفضل بحاجه اسمها بوستيريور كولبوتومي. كولبو يعني فاجاينا، كولبوس يعني فاجاينا، كولبوتومي يعني الدكان ده بدل البوستيريور يعني اللي بتاع البوستيريور بدل الكولبوتومي. بالمصر كده لو تعمل ترانسفيرس انسيجن هتلاقي الباس كله ايه؟ طب والبارامتريك اكسس هجيبه منين؟ انا هستنى لما هو يتجمع في حته بفتح ليه مطرح ما يتجمع، هيتجمع في الطاي، هيتجمع في الباترس، هيتجمع برضه يكون النجم، مطرح ما الاكسس يبقى بوينتي يتفتح في المكان اللي هيبوينت فيه. كل ده تحت عنوان يا جماعه اسمه درينج. ممكن برضه من ضمن الميجرز ان العيانه تاكل كويس، ده مهم قوي. ان اتس بوسبل انها تاكل سمول ريبيتد بلاد ترانسفيوجن او فات او ديزيز عشان نعمل دايلوشن ايه؟ التوكسنز. فممكن ندي فات او ديزيز علشان نعمل دايلوشن توكسنز اند تو ريبليس الهيمولايز او ديزيز. لو كان في او ديزيز اتكسرت نعوضها، لو كانت عيانه انيميك نبقى نساعدها شويه نزود الريزيستنس بتاعها. وبعدين بقى العلاج الاساسي خالص خالص انتي بايوتكس. هو هنا اتفقنا انه اكتر نوع بيحصل هو الكيوتريت. انا عايز افضل وراكم لغايه ما تفضل. الكيوتريت ده بيجي اون توب اوف ايه؟ كويس. او عاده بيبقى من الفاجينا فلور اللي هي ميكس. يعني بيني وبينكم معظم حالات الكيوتريت سيبسس تبقى ميكس انفكشن. ميكس انفكشن يبقى انا لازم اهدي. هو دي كلمه انتوا بتقولوها برود سبيكتر انتيبيوتيك. احنا ما بنديش برود سبيكتر انتيبيوتيك قوي على قد ما بندي توليفه من الانتيبيوتيكس تغطي السبيكتر. هو برود سبيكتر انتيبيوتيك ده معناه انه نوع واحد اكتب اجين وايت اكتر. انما ده الضروره بيبقى ضعيف. فاحنا بنفضل ان احنا ندي الفرق ادويه كل واحد فيهم بيغطي حاجه. يعني انت ممكن تدي بنسلينز او تشال سكورنز 4 جرام فاصل. وبتدي جنتامايسن، عارف ايه جنتامايسن؟ ده واحد من جروب اللي اسمه امانو بلاكوزايت. الجنتامايسن ده بتدي 4 جرام نيجاتيف. وبتدي حاجه مهمه قوي قوي قوي مترونيدازول. مترونيدازول ده از اكتف اجينست هاني روز. مترونيدازول جزء مهم جدا من العلاج. جدا. لانه 60 ل 70% من الحالات بيبقى فيها انيروبيك اورجانيزم. فلو ما اديتش نيتروجينازول مهما تدي انتيبيوتكس مش عارف وغلطه مش هيكون فيه. فاحنا بندي ثلاثه انتيبيوتكس ان كومباينيشن مع انتيبيوتكس تو كفر ذا سبيكتر. ده علاج البيربرز نفسه. وان كان في حالات محتاجه مانجمنت خاص. ثلاث حالات محتاجين مانجمنت خاص. واحده فيهم قلناها وخلصنا منها. ثرومبوبليفايز محتاجه ايه؟ محتاجه ان اديشن تو ذا ابر محتاجه هيبرين. في الاول بيبقى مطلوب ان العيانه ما تتحركش، ما تعرفش رجلها خالص، تحت النظام بس يحصل له ايه؟ ديسترابمنت ويروح يعمل ويعمل ايه؟ سيبتك امبراي بقى، ده مش امبراي بس، دي سيبتك امبراي. ففي الاول انيشيالي بيبقى مطلوب ان الست ما تحركش رجلها خالص، لكن بعد شويه من الهيبرين المفروض انها تتحرك. يبقى هي اللي عندها ثرومبوكريبايتس دي هتاخد علاج كان معتاد بلس هيبرين انيشيالي بيبقى فيه ايموريزيشن اوف ليف في الاول بس. طيب اللي عندها جنرالايز بيريتونايتس دي حاله خاصه قوي قوي وخطر قوي المورتاليتي عاليه جدا. هي اللي عندها جنرالايز بيريتونايتس دي ينفع تاكل وتشرب؟ لا راح ده كورونا راح بس هي باستمرار عندها كونتينوس فوم، فعشان كده بنحط لها جاستريك تيوب عشان على الاقل الفوميت استف ما يحصلوش انفليش، وعشان اقدر اعرف الاماوند اوف فوميت استف ايه، فاحنا بنحط تيوب تو ايفاكويت ذا ستمك كارد. طيب انا عايز اسمع راي تيوب نيزو جاستريك تيوب حط التيوب ده، وبعدين هي عندها دي هايدريشن لازم تاخد ايه؟ حليب، وعندها الكترولايت امبالانس يبقى لازم تعمل كوركشن للكترولايت امبالانس، وعندها سيفير سيفير سيفير توكسيستي فمحتاجه فيري هيفي دوزز اوف انترافينوس انتي بايوتكس، يعني تاخد جرعات مهوله من الانتي بايوتكس بعد انترافينوس رول، مش هنهزر معاها وننتهي خلاص بقى. دي لازم تاخد بارامتر الانتي بايوتكس فيري هيفي دوزز اوف انترافينوس انتي بايوتكس. دي القصه بتاعت واحده عندها جنرالايز ثيرابي. طب لو واحده جالها في السيتي علاجها هو ايه؟ علاجها هو علاج السبتيك بس. الموضوع ممكن يكون دم تقيل، اه يا ابني دم تقيل، بس هو بيتسال الورقه يمكن اكتر من الورق، لانه زي ما قلت في بدايته خالص خالص هو واحد من الاجزاء بتاعت ماتيرنال مورتاليتي زي ما هيقولوا لكم في الكومنت، يعني هو من الحاجات اللي متعلقه بالحمل والولاده اللي ممكن تموت، فعشان كده لازم يذاكر جد هو والهامرج والبريك اب. انا جاي النهارده على حاجه اسمها نورمال دراين اكشن. نورمال دراين اكشن وانا هفكركم من الاول باللي اسمه نورمال دراين اكشن. هو نورمال اثناء الولاده الولاده بتبقى متقسم لثلاث اجزاء من حيث الوظيفه بتاعتها. ايه هما بقى ثلاث اجزاء دول؟ اليوترس اكشن عباره عن ثلاث اجزاء كل واحد فيهم بيشتغل بطريقه مختلفه عن الثاني، الابر دراعي سيجمنت واللور دراعي سيجمنت والسيرفكس. السيرفكس دور وقت الولاده بيعمل ايه؟ فاليديشن ده دور وقت الولاده بيعمل فاليديشن. الابر سيجمنت از اكشن اكتف وقت الولاده، الابر سيجمنت از اكتف اكتف يعني اندر جوين بين كونتراكشن اند ريتراكشن، وقت اللور سيجمنت از باسيف اندر جوين ستريكشن اند ادابتيشن. ده اللي بيحصل وقت الولاده. كنا قلت لكم كمان زمان وقتها انه اللي بيحصل وقت الولاده ان الويف اوف كونتراكشن بتبتدي من حته هنا فور ذا رايت فور كويس، وبعدين بعد كده يبتدي بقى اللي ايه الابر سكشن. كنا اتفقنا على خاص معينه في البراين كونتراكشن. البراين كونتراكشن لابد انها تكون في حاجه اسمها فاندل دوميننس، فاكرين اللفظ ده فاندل دوميننس او بولاريتي. يعني ايه بولاريتي ولا فاندل دوميننس؟ يعني كل اقوى حته تعمل كونتراكشن تبقى الفاندل، اقوى حته تعمل كونتراكشن يخلص، كل ما تنزل تحت كل الكونتراكشن بالضروره تبقى اضعف. غير ادوايز مش ممكن تبقى اخرى. لو تخيلت برضه زي ما قلت لكم وقتها، لو تخيلت ان الحته الستاجمنت ده مثلا يعمل كونتراكشن اقوى من اللي فوقه يبقى لا يمكن فتحه ده بيعمل كونتراكشن اقوى من اللي فوق، بس ده حاجه مش ممكن. كويس؟ فعشان كده في حاجه اسمها فاندل دومينس او بولاريتي، المفروض اقوى حته تعمل كونتراكشن هي الفاندل. في خاصيه ثانيه في البراين كونتراكشن اسمها coordination. coordination يعني الريتراين كونتراكشن دي متزامنه، يعني هي بتبتدي من هنا وتبتدي هنا وكده، ان هو المفروض كلهم يوصلوا للبيك بتاعهم في نفس الوقت. كل الكونتراكشن او كل الاجزاء بتاعت الاوترس توصل للبيك او الماكسيمم كونتراكشن سيمنتينيوسلي في نفس الوقت عشان الكونتراكشن تبقى فعاله. لو حصل ان في حته فيها كونتراكشن بعدين حته وبعدين حته وبعدين حته ثانيه في ظهر وبعدين ناحيه ثانيه وهكذا، يبقى الكونتراكشن دي مش تبقى فعاله وكل اللي هتعمله في مره كده. لاك اوف كوردينيشن ده يعمل مغص وخلاص، انما ما ينفعش كده. ما ينفعش بسرعه قوي كده نقول ايه دورها؟ عشان نقول دي فعاله ولا مش فعاله، ايه دور الكونتراكشن؟ دورين الفيرست ستيج بتعمل فاليديشن للتست، دورين السكند ستيج بتعمل اكسبشن للتست، الثيرد ستيج بتعمل سيبريشن واكسبشن للتست من الموديل. فورث ستيج تمنع ايه؟ وبعدين هيبقى الفوريا تعمل ايه؟ يعني حتى كمان على مدار التربوليوم اللي بلوش المسؤول عنه البراين انفكشن. طب نشوف بقى ايه الابنورمال براين اكشن يعني اتكلمنا عليه ده احنا ريفايزنج بسرعه كده النورمال براين اكشن. شوف بقى ايه اللي هيبقى ابنورمال. اللي هيبقى ابنورمال مبدئيا ممكن يدرس ده يبقى اوفر اكتف. في حاجه اسمها البراين اوفر اكتف. البراين اوفر اكتف. الاوفر اكتفيتي دي ممكن ينتج عنها ولاده سريعه. يعني لو يدرس ده اوفر اكتف نشط زياده عن اللزوم ممكن تنشط ورا بعض ورا بعض وضعف طخ طخ طخ ورا بعض ورا بعض ورا بعض الست دي تولد ايه؟ بسرعه. تولد بسرعه دي ممكن تولد حاجه اسمها بريسيتي بريسيتي. بريسيتي بريسيتي يعني بتولد اقل من ثلاث ساعات. لاس ذان ثري اورز. لاس ذان ثري اورز من ساعه ما يبتدي يجي لها كونتكشن كونتكشن مكتوب ولا ما تكملش ثلاث ساعات. ده اللي اسمه بريسيتي بريسيتي. البروجكت زي ما تبدو انها حاجه ظريفه، حاجه ظريفه قوي الست مش هتطول مش عارف ايه، بس هي الحقيقه ما هياش كده خالص، هي مليانه كومبليكيشنز البروجكت زي ما مليانه كومبليكيشنز على الام وعلى البيبي. دول عاده بيحوشوا يوصلوا مستشفى. تلاقي ابتدى يجي لها وجع ولاده وعلى ما جوزها يجي بقى كان بره على ما تلم الشنطه وتنزل ومش عارف ايه، تلاقيها بتخرج تولد على باب المستشفى على باب البيت في التاكسي. فيري كومن ليز فيري كومن ليز صحيح بيولدوا ما بيلحقوش كير كويس قوي يعني يوم ما من هنا لهنا تولد على الترولي وهم لسه مدخلينها المستشفى تولد في اوضه الاستقبال حاجه كده. فانا هتولد في الاستقبال طبعا مش هيتعمل بروبر ما لهاش بتنظيم وبالتالي هيجي لها احتمال في الترانيه بس ايش؟ انتوا تفتكروا جمله كنا قلناها في نور مدير قلنا دور الدكتور اللي يمنع الترانيه ده دورك في نور مدير. هنا انا بقى الولاد ما بيبقاش بيحضرها الدكتور بيحضرها طبعا تكسب فهيجي لها ترانيه. اما يجي لها ترانيه الاستريشن تعمل ايه وايه؟ لاتريشن تعمل تروماتيك بوست بارتم هيمرج واي جرح ممكن يبقى ينشك فالحاجات دي ممكن تساعد انك تعمل بروسس مظبوط. كمان العيانه دي ممكن يجي لها اتوميك بوست بارتم هيمرج لانه الكونتراكشن ورا بعض قوي المفروض الكونتراكشن بتبقى فولد باي ريت ريكشن يعني شورت الشورت ده هو اللي بيعمل سكويزنج ده بس. وبالتالي هنا مفيش بروبر ريت ريكشن وعشان كده العيانه ممكن يجي لها ايه؟ اتوميك بوست بارتم هيمرج يبقى عوضه تروماتيك بوست بارتم هيمرج واعطاني بوست بارتم هيموج وكمان انفكشن. دلوقتي بس لما انت دخلت افتكرت حاجه مصريه جدا. معايا 12 مش قادر يقول. ده يفتكر في معايا 19. معايا 19 هو ده الدليل على ايه مع أنا بتكلم على نورمال براين اكشن. يا جماعة عشان أنا بدأت أبتدي بقى الساعة 12 بعدين تجربة. النورمال براين اكشن قبل ما أتكلم عليها هقول النورمال براين اكشن اللي كنا سبق قلناها قبل كده. نورمالي أثناء الولادة اليوترس نفسه الماضية واليوترس بينقسم إلى أبر براين سيجمنت ولور براين سيجمنت. الأبر براين سيجمنت إز أكتيف بمعنى إن هو أندرجوينج كونتراكشنز أند ريكشنز. واللور سيجمنت إز باسيف بمعنى إن هو أندرجوينج إيه؟ ريتشو أدابتيشن. السيرفيس بقى له دور مختلف. السيرفيس كمان ده أندرجوينج دايلاتيشن ويفيسنج. دايلاتيشن ويفيسنج. فده الدور كله راح فيه الأبر سيجمنت واللور سيجمنت والسيرفيس. المفروض ان الكونتراكشن كونتراكشن تتميز في انها بتبتدي مفروض على الرايت كورني وتعمل سبريدنج في بقيه الوش. الكونتراكشن لازم تكون كوردينيتد يعني متزامنه. يعني المفروض ان الكونتراكشن توصل كلها للبيك في نفس الوقت عشان تبقى افكتيف كونتراكشن او افيشنت كونتراكشن. عشان تؤدي الى سرفايفل دايلاتيشن عشان تؤدي الى يفصل لازم تبقى كوردينيتد. لو حصل لاك اوف كوردينيشن هتلاقي حتة هنا تعمل كونتراكشن وحتة تانية وراها حتة تالتة وراها وهكذا. مش كلهم بيعملوا كونتراكشن في نفس الوقت مش هيؤدوا المطلوب وكل الحكاية هيعملوا كونتراكشن خلاص. ده اسمه incoordinated او incoordinated في حاجة تانية مفروض من الترانت التراكشن التماس بخصية اسمها Fundal Dominance Fundal Dominance او Polarity فمفروض أقوى حتة تعمل التراكشن هي Fundal Subjuice دي أقوى حتة تعمل التراكشن Fundal Subjuice كل ما تنزل لتحت كل ما التراكشن لبعض عشرة وده طبيعي عشان البيبي يقدر يخرج لازم أقوى حتة تعمل التراكشن تكون لتحت النهارده اللي انا هنتكلم عليه هو abnormal triangle action يعني اي حاجه غير اللي انا كنت لسه بتكلم عليه دلوقتي حاجه اي حاجه غير كده يبقى abnormal triangle action واول حاجه في abnormal triangle action اللي هي triangle over activity triangle over activity over activity بمعنى زي ما الاسم بيقول كده uterus is overactive undergoing contractions and retractions بريد سريع جدا contractions and retractions ورا بعض ورا بعض ورا بعض باستمرار الاوفر اكتيفيتي دي هتؤدي الى ايه؟ هتؤدي الى ان السيستم تولد بسرعه ولاده اسمها بريسيبيتد ليبر. البريسيبيتد ليبر دي ولاده كلها على بعضها ما بتكملش 3 ساعات. less than 3 hours. الولاده كلها على بعضها ما بتكملش 3 ساعات بتاخد اقل من 3 ساعات. يعني من ساعه واحنا بنعد ان الولاده ابتدت من امتى؟ ساعة ما يجي لها ترو ليبر بينت يعني ساعة ما يبتدي يجي لها ترو ليبر بينت فده المفروض خلاص ولدت القصة كلها على بعضها ما تبقاش في ثلاث ساعات ده ذس بريسبت ليبر البريسبت ليبر دي ليها مشاكل ما هياش ميزة هي حاجة ليها مشاكل مشاكل البريسبت ليبر بالنسبة للفيتس وبالنسبة للبوب الست اللي بتولد البريسبت ليبر دي عادة ما بتكونش لحقت تولد في الظروف المثلى يعني عادة ما بكونش لسه لحقت تروح المستشفى وتخش اوضه الولاده ويجيبوا لها دكتور كويس ويجيبوا لها دكتور تخدير والكلام ده ما بيكونش حصل فدي ممكن جدا تولد على باب المستشفى او تولد زي ما كنت بقول لكم شويه تولد في التاكسي تولد في الشارع حاجه كده او تولد على مكتب المستشفى على الترولي هم لسه بيدخلوها الولاده اللي بالمنظر ده ممكن تعمل مشاكل كتير للام وللبيبي ماذر اند فيتوس الام اللي هتولد بالمنظر ده في الغالب ما حدش هيحضر ولادتها ومحدش هيعمل سبورت للبرانيال وجراديوال اكستنشن بتاعته وبتاع هيجي لها برانيال ايه؟ لاسريشن اللاسريشن دي نفسها هيحصل منها هيموريج كروماتيك هيموريج واللاسريشن دي نفسها هتبقى انتاكي يعني انا هيجي لها بيربرال سبسل وبعدين كمان بيجي لها اتوميك بوست بارتم هيموريج لانه مفيش وقت كافي للريتراكشن يعني اصل كل كونتراكشن تبقى فولد باي ريتراكشن وشورت هنا مفيش وقت كافي للشورتنج ما بيحصلش شورتنج بالمعنى المصري بتاعنا وبالتالي ما بتعملش سكويزنج للبلاد فيسل دول اوضاع اكتر من غيرهم اللي يجيلهم اتونيك فورس بارتر كامل يجيلها يجي عند حد يفتكر يا صعب طبعا ان انت تكون بس هو لو البيبي ده نازل مندفع قوي البلاسنتا هنا البيبي نازل بيعمل تراكشن عنيف جدا على الكور تحت كده هنا ممكن يجيلها اكتر انفيرشن ممكن الفاندرز والفيكتورز يتقلب ويحصل انفيرشن كانت مكتوبه في الانفيرشن فممكن هو يحصل لها برضه انفيرجن اكيوت انفيرجن الانفيرجن ده يجيب لها شوك بقى ورقه كتير فهي عوضه اللاتريشن والبوست بارتم هيمورج بنوعين اوتوماتيك واتونيك ممكن يجيلها بيرسونال سبسز ممكن يجيلها انفيرجن البيبي بقى ممكن يحصل له ايه؟ البيبي ده نازل مندفع جامد جدا ممكن يقع على الارض ممكن يقع بالفعل يا اما على الارض يا اما في الدوازه بتاعت التاكسي برضه زي ما اتفقنا بقى اعتبرنا هتولد التاكسي وممكن بالفعل يقع على دوازه يقع في الارض يقع في حاجه كده ودي طبعا تعمل له روبرت انجري في مختلف انواع اي حاجه يعجبني ده حاجه الحاجه الثانيه ان هو نازل بسرعه جدا جدا مراته بتخش تلبس بسرعه وبتطلع بسرعه سهله يجي له رابيد كومبريشن ودي كومبريشن ممكن يجيب له انتراكرينيال هيموريج ممكن يبقى هو بقى وهو نازل مندفع كده كور ريكوتر لو قطع الكور هيحصل افولشن اوف الكور يعني ده اسمه افولشن اوف الكور ساعتها البيبي ده لما هيتصاب لان هنا في امبرايتر الارتري البامبنج البلانت في الاتجاه ده انت مطلوب انا لو بص الكورد اللي اتحط ايه؟ لامب هنا ما حدش لاف لامب ولا غيره ده لو الكورد اتقطع البيبي ده ممكن يحصل يبقى ايه اكسانجويتد ممكن ده يحصل خالص فالبيبي ده عرضه لمشاكل من دي يعني في الاخر البريسيبت ليبر دي ما هياش ميزه هي ليها كومبليكيشنز كتير على الام وعلى البيبي طب احنا نعمل ايه؟ احنا لو غيرنا مش هنعمل حاجه اللي هو بسيط جدا هو ان احنا مش هنشوف الفيش اساسا مش هنشوفها اساسا هما هيجيبوها لك بالكومبليكيشن بعد كده يعني لو تعالى في واحده والده بره وعندها تروماتيك بوست بارتم اعطاني بوست بارتم ولا تعالى في واحده والده وعندها مش عارف انفيرجن او تيوترس ولا شنط ولا حاجه كده يعني فاحنا وي هاف تو ديل ويز كومبليكيشن اكوردنج للتايب اوف كومبليكيشن حسب نوع الكومبليكيشن اللي حصل بقى انت هتتعامل معاه انما ادر وايز في الغالب مش هتشوف العادي لو فرضنا ان العيانة ساكنة قدام المستشفى وظروفها سمحت انها تروح المستشفى جاهزة، وانا لقيت الولادة شفتها على كده، طب انا فاهم ان المنظر تانية فمفيش مصاري. فعشان كده احاول انا هدي شوية برسبشن، ادي هابي سيديشن. اللي كنت سمعت قبل كده ان السيديشن البروبلم ما بتعملش حاجة، انما سمعت ان الهابي سيديشن ممكن جدا تهبط وتقلل قوي كونتراكشن. تقلل قوي كونتراكشن من جميع الاوقات، يعني فريكونسي انتنسي وفريكشن. فانت ممكن تدي هابي سيديشن عشان ترجع الكونتراكشن تاني الى كونتراكشن عادية مش اوفر اكتيفيتي. ومفروض بقى ان احنا نحط في الريكوردز بتاع البيشن دي انها الولاده المره دي ولدت بريسبتيف، عشان في احتمال مش بطال ابدا انها المره الجايه تولد بريسبتيف تاني. بالمناسبه لو ولدت بريسبتيف ليه ما حدش يعرف؟ ما حدش يعرف سبب البريسبتيف ليه؟ لو كل اللي نعرفه ان هو بيحصل اكتر في واحده مالتي بارا مش برايمي، والحاجه الثانيه ان هو استفاتر، يعني كل واحده تولد باسلوب معين. في ناس تلاقيهم بيطولوا شويه في الولاده، في ناس تلاقيهم بيولدوا بسرعه قوي، في ناس تلاقيهم اللي بتزيد فيهم بطيئه جدا والاكل فيه سريع قوي، يعني كل واحده ليها اسلوب معين في الولاده قد يتكرر في الولادات اللي بعد كده. وبالتالي لو واحده جالها بريسبتيف ليبر يبقى ممكن يجيلها تاني بريسبتيف ليبر. فانا هكتب عني ان فلانه دي ولدت بريسبتيف ليبر عشان لما تبقى تيجي تحمل بعد كده هتخش المستشفى تتحجز من قبل ميعاد الولاده باسبوع، عشان لما يبقى يجيلها ليبر تيست تكون اوريدي موجوده اندر ميديكال سكول الموجوده في المستشفى. ده اللي اسمه بريسبتيف. بس على فكره مش دايما الانتراين اوفر اكتيفيتي ينتج عنها بريسبتيف، مش شرط، مش دايما الاوفر اكتيفيتي ينتج عنها بريسبتيف. اسمعوا بقى عشان هقول ده مهم يهمني تفهموه كويس. يعني ممكن واحده يبقى عندها انتراين اوفر اكتيفيتي في حين انها عندها سم سورت اوف ميكانيكال اوبستراكشن، يعني قد يكون عندها ميكانيكال اوبستراكشن، ممكن يكون عندها ميكانيكال اوبستراكشن. ايه بقى حكايه الميكانيكا والخاصه دي؟ سيبك بقى خالص من البروسيسور ديجا عشان ناخدها واحده واحده. ممكن واحده يبقى فيها ميكانيكا والخاصه، مين يعرف يقول لي اكزامبل على ميكانيكا والخاصه؟ بيجي كبير ينفع؟ لارج فيتوس صح؟ او يمكن فيتوس مش هو لارج فيتوس بس هو اللي ايه؟ كونتراكتيف فيلس. طب وايه كمان امثله على ميكانيكا والخاصه؟ لو كوركوريال فايبرويد، فايبرويد تحت خالص محشور مش عارف ايه ده؟ طبعا البرزنتيشن هو الدكتور اقول لكم ابسط حاجه خالص تنزلت ده بيبي نمبر عارف، اصل انتوا لسه لغايه النهارده لازق في دماغكم ان الميكانيكال اوبستراكشن دي عيل كبير او فيلم سايد. بس لا، في حاجات كتيره جدا تعمل اوبستراكشن من غير ما يبقى فيلم كبير ولا فيلم سايد. وعندك اكتر مثال وراك تنزلت، ما حدش قال ان الفيلم سايد، ما حدش قال ان البيبي كبير، كل حكايه الوضع مش سليم نمبر عارف. عشان كده ده بزنس ميكانيكال اوبستراكشن. وفي حاجات تانية فيها اوبستراكشن، براو مثلا اوبستراكشن مظبوط، والاو بي اللي هو ما لفش او الاو بي اللي لف ثمن ووقف، مش الحاجات دي ولا كان ليبر اوبستراكشن. ففي امثله كتيره جدا اوبستراكشن. اني واي لو واحده فيها حاجه من حاجات الاوبستراكشن دي كويس يوترس از اوفر اكت. اقول لكم هي اي واحده في الدنيا اوبستراكشن، اي واحده فيها ميكانيكال اوبستراكشن سته مقفوله، هيفضل الاندر سيجمنت يعمل كونتراكشن وريتراكشن، ويفضل اللور سيجمنت اندر جوينج ستريتش ستريتش ستريتش ستراتش هيبقى اشعر. يعني اي واحده فيها اوبستراكشن، اي واحده فيها اوبستراكشن لو اتثابت هتروح لايه؟ ستراكشر. لو اتثابت بس المفروض ما احنا ما نسيبهاش، اللي فيها اوبستراكشن دي المفروض ان احنا ما نسيبهاش، لان الاوبستراكشن ده له منظر معين، في حاجه اسمها كلينيكال بيكتشر اوف اوبستراكشن دي، ليها منظر معين هتاكلوها بعد كده، ليها شكل كده الواحد يقدر يشخصه. يعني اي دكتور يقدر يبص ويقول اه الست دي شكلها اوبستراكشن، فلازم اتصرف قبل ما يحكي لها ايه؟ قبل ما يجي لها دكتور يوتيوب صح؟ كويس قوي. فهي لو صرت دايما ليها منظر لازم الواحد يتصرف بسرعه قبل ما البيشنت يجي لها دكتور يوتيوب. بس الفكره بقى انه لو اجتمعوا الاثنين دول مع بعض، يعني ايه اجتمعوا الاثنين دول مع بعض؟ متابعيني ولا لا؟ يا واحده فيها ميكانيكال اوبستراكشن وكمان الريتراين اكتيفيتي فيها زياده عن اللزوم، تبقى هتخش دكتور بس ايه؟ بسرعه جدا. بسرعه جدا هتخش دكتور. طب وهتمر بالبيكتشر اوف اوبستراكشن ليه؟ يعني انا بالنسبه لي كدكتور هلحق اشوفها اقول اه دي منظره اوبستراكت لما الحقها؟ انا مش هلحق اشوف البيكتشر بتاع اوبستراكت ليبر، وبالتالي مش هقدر اشخصها. اكيد اهو في ميعاد تاني النهارده يا حد في ميعاد النهارده بعد الطبق الساعه 7 ونص، في معاد يعني في الاخر بقى عشان لما تنط اليوم تقول اي واحده عندها اوبستراكت ليبر هتمر فيكتور اوبستراكت ليبر وبعدين هيجي لها ضغط الليبر. اما بقى اللي عندها اوبستراكت ليبر وكمان فيها اوفر اكتيفيتي هتفرقع بسرعه من قبل ما حد يلحق يشخصها ومن قبل ما حد يقدر يلحقها هتفرقع بسرعه. الابنورماليتي الثانيه از يوترايز انرجي، يعني اول حاجه في الابنورمال تراين اكشن هي اوفر اكتيفيتي والاثنين از انرجي. انرجي عشان مفهوم تقريبا مش المفروض انرجي اللي في الكونتراكشن، انرجي مش معناها في الكونتراكشن، انرجي معناها في الافيشنت كونتراكشن، في كونتراكشن بس الكونتراكشن دي مش فعاله، يعني فين وفين على ما الكونتراكشن دي تفتح سيرفيس ما كانش مفتاحه ولا فين وفين على ما تبي يوقف ميه. فده المقصود بكلمه انرجي. الانرجي في منها اكثر من نوع، في نوع من الانرجي اسمه هايبوتونيك ونوع ثاني اسمه هايبر تونيك، هايبر وهايبر. الهايبوتونيك انرجي دي عباره عن ايه؟ هايبوتونيك انرجي دي عباره عن واحده بيجي لها كونتراكشن دايما الاسم بيقول كده كل فين وفين لما يجي لها كونتراكشن. وبعدين الكونتراكشن يوم ما تيجي ما تستمرش حاجه، تقعد يا دوبك تو سكند وتختفي جاي. والكونتراكشن كمان ما بتعملش وجع جامد. فدي واحده دلوقتي نايمه في بيت المستشفى المفروض انها بتورد بس الكونتراكشن متباعده جدا وقليله من كل الاسماء، قليله من حيث الفريكونسي والانتنسيتي والديوريشن. طبعا دي حاجات تقومك تفتح سيرفس بس تحلني بقى على الكونتراكشن دي تفتح سيرفس. هتاخد وقت طويل جدا على ما تفتح السيرفس. وات دو اكسبكت؟ يحصل هنا ايرلي رابتشر اوف ميمبرز ولا ما يحصلش ايه؟ وليه؟ غالبا ما يحصلش ايرلي رابتشر اوف ميمبرز لان البريشر بوري فاكتور فيه قليل. طب ويحصل ان البيبي يخش في ايرلي ديسناس ولا لا؟ لا تخش في ايرلي ديسناس ليه؟ دي تكاد تكون ما بتولدش. يعني كونتراكشن ضعيفه خالص وبتاع. فصعب ان البيبي يخش في ايرلي. هي الدنيا هاديه خالص كل حاجه نايمه. ده المنظر بتاع هايبوتونيك. طب الست دي جالها هايبوتونيك انرشيا ليه؟ احنا ما نعرفش السبب المباشر الدايركت، يعني مفيش سبب ستريت فورورد كده ده يؤدي الى ده، انما المعروف ان الهايبوتونيك ان الانرشيا عموما تحصل في برايم جرافيتا اكتر من مالتي فرق، خصوصا لو البرايم جرافيتا دي فيها المنت اوف ديس بروبورشن او مالتي بروبورشن. يعني لو عندك برايم جرافيتا فيها شويه ديس بروبورشن يعني بيبي كبير شويه ولا فرق ضيق شويه هتلاقي فيها ده. طب وهتلاقوا الهايبوتونيك انرشيا اللي هكتبهم لكم شوف مين اللي هيتكلم من اول واحد. ممكن قوي اللي يعمل هايبوتونيك انرشيا ده اللي يعمل هايبوتونيك انرشيا ديفاين اوفر ديستنشن. يا واحده حامل في ايه ولا في ايه؟ ديفاين اوفر ديستنشن دي حاجه. الحاجه الثانيه بص فايرويد. الحاجه الثالثه الكل لبس وركب. الحاجة الرابعة أنيميا. حاجة حاجة في فرنسا زامر. انت شفت المنظر ده فين؟ المنظر كله تحت أتوميك بوست فرنسا زامر. مسؤولين في أتوميك بوست فرنسا زامر. لما لو ناخد وقت عشان نوصل دي أو تفكر فيها هتلاقي الأسباب اللي هي تخلي الكونتراكشن ضعيفة قبل الولادة هي نفسها ممكن جدا تخلي الكونتراكشن ضعيفة بعد الولادة. دي أسباب الأتوميك بوست فرنسا زامر. هناك أغراض عليهم برونج ليبر مثلا. أنا قلت لك ما تبقاش مضطر. بدل ما تحط كمان لو كنت عايز ايه؟ هادي ايه؟ هاليسينيشن صح؟ هاليسينيشن يعني كده. فهي هي الواحد قلت لها بقى الموضوع هو حاجات اللي صدق الكونتراكشن قبل الولاده اللي صدق الكونتراكشن بتاعتي. يعني في الغالب خالص الست اللي جايه على هاي فوتونيك الناس دي يوجوالي واحده برايم جرافيتا فيها المنت اوف سيستم بروشن او مركز الكيسر في الغالب وممكن يكون فيها حاجه او اكتر من دول يوجوالي في دول بتستنلف شويه ليميك في واحده اكسبيشن حاجه كده. المهم ده منظر عينها اللي هي عندها هايبوتونيك انرشيا. الهايبوتونيك انرشيا دي ممكن تكون من الاول خالص، يعني من اول ما الكونتراكشن جات لها وهي بتعمل كده، من اول ما الكونتراكشن جات وهي الكونتراكشن كده ضعيفه قوي. وقد تكون سكندري. يعني ايه سكندري؟ يعني قعد فتره يجي لها نورمال كونتراكشن وبعد الفتره اللي فيها نورمال كونتراكشن ابتدى بقى الكونتراكشن تبقى في الولاده. يعني قد تكون من اول ولاده وهي بتعمل كده وممكن تكون بعد فتره من نورمال كونتراكشن فتره كده. يعمل الطرف ازاي بقى في الهايبوتونيك انرشيا؟ لو واحده يجيلها هايبوتونيك انرشيا هتعمل ايه؟ اولا تتاكد انها بتولد. الكلام ده جد مش هزار، لازم تتاكد انها بتولد. اقول لكم ليه؟ انت دلوقتي دكتور لسه جديد قاعد في الاستشفاء بتاع المستشفى، دخلت عليك واحده تحط ايدك على اطنها في وجع بسيط كده من يعني كل فين وفين، تسمع البيبي البيبي كويس، يقولك شو ايه الحكايه بالظبط؟ اصل ليه قد تكون بتولد وعندها هايبرتونيك انفكشن قد تكون بروجوما يعني عندها درجه فورت ليفر سي، وطبعا طبعا الناس الواحد يفرق ما بين البروجوما دي وفي التراوح اللي لسه في البروجوما دي يقول لها روحي اقعدي بكره تمشي شويه يعني حاجه كده، ممكن تكون لسه في البروجوما. اما الثانيه اللي هي هايبرتونيك انفكشن دي فواحده بالفعل بتولد ومش بس بتولد ده الولاده فيها حاجه ابنورمال، فيها ابنورمال انفكشن يعني فيهم لازم تروح ده لازم تخش ونشوف ايه الحكايه بتاعتها لانها عندها ابنورمال ايه؟ فلازم بقى يعرف كفايه فرقه. هما الاثنين ما بيجرهمش يعني وجع ولاد الاول ونايمين كده على روحهم وكل فين وفين وبيجي شويه وجع وخلاص. بس ازاي فرقه فرقه؟ بس سرفايكال انت هتعمل تي في. بس كان السيرفكس مقفول تبقى دي ايه؟ بروجراما وتعوض. اذا كان السيرفكس ابتدى يفتح تبقى دي هايبرتونيك. ففي الاول انا لازم اتاكد من كده الفيديو اللي بقى هو السيرفكس هيفتح؟ اه هيفتح بالراحه قوي وبكثره قوي بس هو هيفتح كده يعني بالعافيه وبالزق كده هيفتح سنه كده تمام؟ يبقى انا اتاكدت انها بالفعل اتولد وخلاص كده اتفتح. طب اعمل كده ايه؟ في فكره كنا اتفقنا عليها من مده. ايه هي الفكره؟ ان الناس عيانه فيها تو بروبلمز، دور على ايه ودور على ايه؟ دور شويه على ديسبروبورشن وعلى مالتنزيشن. في احتمال الاقيهم ولا لا؟ احتمال كبير الاقيهم. لو لقيتهم عامل كده معانا فيها ديسبروبورشن متهيألي هنعمل ازاي؟ ولا فيها مال برزنتيشن؟ وانتوا تعرفوا ان المال برزنتيشن اوف بس ما بتديش اوف بيرسون في مال برزنتيشن. طب افرض بقى انك لقيتها ما فيهاش حاجه خالص من دي اند يور نوت شور انها لا فيها ديسبروبورشن ولا فيها مال برزنتيشن ولا حاجه خالص. تعمل ايه؟ هو لعيب في ايه؟ لعيب في كونتراكشن ضعيف يبقى انا عايز اقوي كونتراكشن. اقوي كونتراكشن بقول لي بص انا بس تايم تو سي سمثينج هنا يعني شكله هيبقى بره الموضوع حبه بس انا عايز اكد على الفكره دي لو كان حد لسه مصدق ادي اوكسيتوسين ولا ايرجومتين عشان نتفق كده او ناكد على الكلام من دلوقتي الايرجومتين از ابسولوتلي كونتر انديكيتد قبل الولاده الايرجومتين ده شيء يتاكد بعد الولاده بس واضح الايرجومتين ده بيعمل تونيك بس مش كونتراكشن فوق بيعمل تونيك بس ففي حاجه اسمها تدي ايرجومتين قبل الولاده ايه اللي كنت عايز تموت عايز تموت ست كمان ورا ابسولوتلي كونتر انديكيت اوعى دي من الغلطات الكبيره دي اي حد يقول سير الايرجوتين ده قبل الولاده خالص فاحنا هنا هندي اوكسيتوسن في محاوله عشان يعمل حاجه اسمها اوجمنتيشن اوجمنتيشن يعني قوي الكونتر او عايز تدي الاوكسيتوسن ده في المؤسسه الاوكسيتوسن لو رحت تدور عليه في الامريكان مفيش اوكسيتوسن اقراص مفيش حاجه اسمها كده الاوكسيتوسن از فيري سمول بيبتايد لو اتحط في دوره الارض الكانسر في المعده فهو في اوكسيتوسن فاضي في انفراد اوكسيتوسن هتاخد الدخانه بتاعت الاوكسيتوسن دي تجرب تعملها انترافينوس ما ينفعش انترافينوس شرط كده ما ينفعش لانه ممكن يدخل كونتراكشن قويه جدا جدا فارق عليه ولانه كمان هو الايفكت بتاع الدواء ده نفسه بيوطي الضغط فلو اديته اي دي شرط كده ممكن يدرس فرقع ممكن انا اختار يوضح قوي يعني كمان ما ينفعش طبعا طب بلاش انترافينوس طب نديه انترافينوس ولا انترافينوس برضه ما ينفعش ليه ما ينفعش انترافينوس لانه لو توتالي انبريدكتبل ابسوربشن يعني لو حقنته في العضل مثلا لما تحقن دواء في العضل هو العضل بيبقى الدواء نفسه بيبقى ابسورب من المصل على السيركيليشن هنا الابسوربشن بتاعه في السيركيليشن في توتالي انبريدكتبل يعني ممكن مستواه يعلى جدا في الدم ويعمل لي مشكله او ممكن الابسوربشن بتاعه يبقى بطيء وما يعملش الافكت انا عايزه يبقى ما ينفعش انت بس كده فاهم منتظر ايه بقى؟ فضل عايز يدرك بتجيب ازازه محلول وليكن مثلا اكثر حاجه بنستخدمها الجلوكوز 5% وتحط فيها تحت فيها 5 يونت اوف اوكسيدوزن هو الاوكسيدوزن بيتكتب ان كان يونت حسب الوحدات على 300 سنتي جلوكوز 5% وده كان فيها ده 5 يونت على 300 سنتي جلوكوز 5% وبعدين في جهاز وريد اهو اي دي لايت بينقط هنا وبعدين عندك انت هنا وبتاع او عجله كده انت بتفتح وتقفل وتحكم في الريت بتاع الدريب زي ما انت عايز. دي ميزه كبيره قوي قوي الدريب دي ان انا اقدر اتحكم في الريت زي ما انا عايز واحط لك اخلص منه اخلص منه هقفل دي وخلاص. حتى لو خلاص اه وخلاص لان هو الاوف توب ده بيتكسر بسرعه جدا. تعالى بعد ما تقفلها بدقيقه خلاص. بعد ما تقفلها بدقيقه كانه مفيش اوف توب. يعني لو الاوكسيتوسن ده جاب كونتراكشن تاني على الجوف ممكن انا لو فرقع جدا ولا احط على الايه؟ اقفل الاوكسيتوسن خلاص كانه مش موجود. والله عايز ابص بس النهارده شغال او شغال في البيت عايز اقول له افتح شويه ايه بقى اللي هو بيتاكد على اي جي بي برضه اساسا تجيب فورس بروك ده يعني عايز اعرف سكري تجيب فورس بروك ده ولا تجيب ولا ايه عشان اشوف الريت فورس شكله ايه احط ايدي على بطنه اجيب فورس واقعد واحط ايدي على بطنه ولما تيجي فورس هعمل ايه احس بحيث ان المجموعه محضره قوي قوي وبيوتر ناشف جدا جدا جدا لدرجه انت بتنط ان دايركت بيوتر عارف اللي في البطنه اللي كان بيقول لك تضغط الثمب عشان تشوف ايده هنا الحد الفاصل عشان تعرف بيوتر ده كونتراكشن حقيقي ولا لا تضغط بالثمب لو بيوتر ده كونتراكشن ما يرجع تضغط الثمب بالثمب كده بتضغط على الخينه اللي فيه كانه بول بول مباشره كده يبقى شيء ناشف جدا جدا يبرز المحك على الثمب فلو ما قدرتش تعمل انفيشن بالثمب يبقى ده كونتراكشن كده احط ايدي احس الكونتراكشن وانا مفروض ان انا لابس في ساعه اقدر اعرف الكونتراكشن دي بتيجي كل قد ايه وبتقعد قد ايه واقدر احس بايدي الانتنس بتاعها فاقدر اشوف انت كان الاستجابه الاوكسيتوسين كويسه ولا لا هو الاستجابه بيتقال عليها كويسه ان الست يجي لها فيها ايه وان 3 كونتراكشن ده بيتمم هو ده الاستجابه المطلوبه يعني لما واحد يجي لها 3 كونتراكشن كل 10 دقائق على مدار 10 دقائق يبقى بيجي لها 3 كونتراكشن يبقى ده كويس طيب دي طريقة لو رأيك وأساسها دي فرص بروكي بروكي دي طريقة تانية دي طريقة تانية الطريقة التانية إن إحنا نحط بروب على بطن التنشن والبروب ده هو اللي بيحس بدل ما أنا أحس البروب ده هو اللي بيحس هو اللي بيحس بالدراين كونتراكشن في بروب بيتحط على بطن التنشن بروب زي ديافرام كده بيحس بالبريشر قرص المرة كده بيتحط على بطنها بيضرب الدفران وهو نفسه بيحس بالبريشر وهو متصل بجهاز اسمه توكو داينامومتر نازل منه سلك كده متصل بجهاز اسمه توكو داينامومتر بيرسم لك الفاريشن اوف بريشر بيرسم لك الفاريشن اوف بريشر اللي اسمه توكو داينامومتر بس المشكله في حاجه انت لو رحت هنا في اي شركه بتاعت الاطباء قلت لهم انا عايز توكو داينامومتر انا مش هجيبه ليه؟ لان التوكو داينامومتر ده ما بيتباعش لوحده هو جهاز بيتعمل معاه بروب تاني بيتربط على بطنها برضه بيقيس الفيتا وارتين فهم بيحطوا الاثنين على بعض الاثنين على بعض جهاز اسمه فيتا مونيتور الجهاز اللي اسمه فيتا مونيتور ده هو اللي بيقيس الكونتراكشن وفي نفس الوقت ايه؟ فيتا وارتين كونتراكشن وفيتا وارتين لو فرضنا جدلا يعني عندي عايز اجيب بس كونتراكشن يبقى اسمه توكو دايناميك والفيتا وارتين بيطلع لنا سريجن مش ده ريدنج يعني قدام الشاشه الصغيره بيطلع عليها رقم كده رقم ورقم عمال يتغير 140 146 132 وعصري بيطلع على البيت والتاني بقى كونفرشن اللي انا بتطلع عليها اللي هو المفروض دور يعني كل واحد فيه ده يحسبه عنده بتاع ولا شات اي حاجه في الحاجات ساوند سيستم دي مش عارف ايه عارف لما تعلي وقت كل ما تعلي كل ما لمبات بتنور اكتر دي نفس الفكره هو دلوقتي هتلاقي فيه نوع لمبه واحده بس اللي ورا لما الست تيجي لها كونفرشن يروح بس كونفرشن يقول ايه ثلاثة أربعة كده لما تيجي لها في البيك بتاع كونفرشن تلاقي سبع ثمانية مواريث وهي ما بتقدرش تجيب واحد تجيب ايه؟ يقل له يصبح واحده ورا الثانيه واحده. فانت هنا بتقدر تعمل اساس من الكونفرشن. على فكره الجهاز ده يوم ما تروح تجيبه بالمنظر ده لما تروح تقول له ادينا فيتا مانجر ايه استنى خد معايا بكره جيت معاه بكره بكره زي البكره بتاعت الاي سي جي. بيركب في الجهاز شفت عروض البكره بتاعت الاي سي جي بكره بتركب في الجهاز كده وبترسم تريسنج. يعني لو انا مش بس عايز اشوف ده قدامي عايز كمان تريسنج مرسوم على ورقه في ورق لو عايز وشغل ده طبعا لك ورقه كده تريسنج دي هنا مثلا ايه الكونتراكشن هي كده دي كونتراكشن وخلص ده بريشر وده هنا مع الكونتراكشن دي طبعا زي ده عامل كده وبعدين رجع تاني لو بنرسم لك الحاجات اللي انت بتشوفها هنا دي بيرسمها لك على ورقه وتقدر تاخد الورقه دي تقدر تعمل اسسمنت بالظبط اللي بدل ما تشوفها عشان ما تروحش احنا بنتكلم في اسسمنت او في كونت او في كونت يعني انا عندي الست دي بص انا هشوف بجيب التاني ممكن اعمل اشوف الاستجابه الكلينيكال لان انا احط ايدي على بطنها وخلاص وممكن اشوف الاستجابه الالكترونيك مونيتورنج ده اسمه الكترونيك مونيتورنج في طريقه ثالثه للاساس من بتاع الكونتراكشن اللي راح يحط كاتيتر جوه بطن العيان يعني يحط كاتيتر انترا لترال ثرو ذا تيرم دخل مسطره جوه اليوترس من خلال التيرم ورسالة دي بتقيس البريشر بس طبعا مفهوم ان دي ايه؟ دي رشاد دي رشاد ده كده ايه؟ وده استدعي فراكشن اوف ميموري كويس وممكن اعرف ايه؟ يا بص باشا المسطره دي في مناخير وتحاول تعمل عمليتين تروح داخل في عينه يعني حاجه عايز اقول مصر دخل الخدشة مصر عور بيدي ممكن تعمل رابط الهندس او برامج رابط الهندس ايه تستخدم لأغراض يعني اكاديميك انت لما حد بيكون بيعمل ستادي او حاجة كده انا قلت له لا انا مش فاهم حاجة وحتى الالكترونيك مونيتورنج از نوت انديكيتد ده على التوري ده انديكيتد في حالات معينة لما الواحد يبقى قلقان على بيته احنا ادينا للست دي اوكسيدوسن وعرفنا تستفيد ازاي بس مش كل الناس بياكلوا في ناس ممنوع فيهم الاوكسيدوسن ده بقى مهم الحته دي من اهم الحاجات الموضوع بتاع النهارده الاوكسيدوسن بيتاخد ازاي وايه كونتر انديكيشنز دول كونتر انديكيشنز الاوكسيدوسن مهم مين كونتر انديكيشنز بتاعت الاوكسيدوسن؟ هقولك ما في واحده فيها اي كايند اوف ميكانيكال اوكسيدوسن صح؟ يعني في واحده فيها دوس بروبورشن اللي فيها دوس بروبورشن دي معناها ان البيبي كبير على البلد يعني يا اما البيبي كبير يا اما البلد صغير المهم ان البيبي ده كبير على البلد ده اللي هو السبب اثنين نفسها ممكن تروح ليه؟ لو في الاوبرا لو كانت فتره قليله وحسها كبيره ممكن يجي لها وقت طب لو جت لها وقت ما انت بتستعجل الرقم حيوانات هي بس طب كويس وايه كمان؟ مال برزنتيشن المال برزنتيشن الاوكسيتوشن از كونتر انديكيتد انا هقعد شويه كده هفكركم بحاجه قلناها ايام ما كنا بنتكلم